وعلى نور. الأمر الثاني الذي أوصي نفسي وإياكم به هو ملازمة عقيدة السلف الصالح، وهي فرع عن الأمر الأول والوصية الأولى، فإن من تقوى الله جل وعلا أن يعتقد المسلم العقيدة الصحيحة، بل هذا من أهم المهمات وأولى الأولويات في تقوى الله جل وعلا، لأن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه العبادات والأعمال، فإذا صلحت العقيدة قبلت الأعمال، وإذا فسدت العقيدة لم تنفع الأعمال. وانظر في ذلك شأن الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالجد والاجتهاد في العبادات من صلاة، قراءة قرآن، صيام، جهاد، ولكن ما نفعهم ذلك. فبعد أن وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بما وصفهم به من المبالغة والجد والاجتهاد في العبادة، قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أيضا: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. إذن ما فائدة تلك العبادة؟ لم يستفيدوا ولم ينتفعوا بها لفساد المعتقد والعياذ بالله، فكان مصيرهم إلى النار. وفي حديث التفرق وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الفرق 72 فرقة هالكة التي لم تخرج من ببدعتها من الإسلام، عندها عبادات وعندها ربما خير وصلاح في باب الصدقة، في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الزكاة، في باب الحج، في غير ذلك، لكن مع ذلك هي متوعدة بنار جهنم والعياذ بالله للفساد والانحراف في المعتقد. فعلى المسلم، على المسلمة، أن يحرص غاية الحرص على تعلم عقيدة السلف الصالح حتى يكون من الناجين من عذاب الله، ومن الناجين من الوعيد بالنار. هذه العقيدة من أراد أن يفهمها فعليه بدراسة كتب عقيدة السلف الصالح على أيدي أهل العلم الراسخين في العلم من علماء العقيدة السلفية، من علماء الكتاب والسنة. وهذه العقيدة فيها الدلالة على خير الدنيا وخير الآخرة، فإذا تمسك المسلم بعقيدة السلف الصالح كان بذلك من المهتدين في هذه الدنيا، كان من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. كذلك أيضا أوصي نفسي وإياكم بلزوم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لمن ولي علينا الأمر في غير معصية الله، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في حديث العرباض بن سارية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني وأوصيكم بالسمع والطاعة، أي لمن ولي عليكم، لمن تأمر عليكم. وذلك أن في السمع والطاعة لولاة الأمور أولا فيه الطاعة لله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بذلك، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فحينما تطيع ولي أمرك وتؤدي الحق الذي له عليك، إنما أنت تمتثل بذلك أمر الله جل وعلا، كما تمتثل أمره في الوضوء وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي باقي شعائر الدين، أنت كذلك تنطلق في السمع والطاعة لولي الأمر من هذا المنطلق. أيضا في السمع والطاعة لهم في المعروف طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في حديث عرباض، وأيضا في أحاديث أخرى كثيرة من الشريعة، حديث عبادة بن الصامت أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. وكذلك أيضا في طاعة ولاة الأمور فيه تثبيت الأمن والاستقرار والطمأنينة في البلد المسلم، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فإذا وجد الإمام الذي تجتمع عليه الرعية، هو يأمر وهي تطيع، يحصل بذلك الأمن، ويحصل بذلك الاستقرار، ويتفرغ الناس في ظلال هذا الولي، هذا الوالي، في ظلال هذا الإمام، في ظلال هذا الأمير، يتفرغون لمصالح دينهم ودنياهم، فيكون عندهم الوقت والمتسع والفراغ والفرص المتاحة لتعلم العلم الشرعي، للعمل به، للدعوة إليه، كذلك أيضا تفرغ لمصالحهم الدنيوية من تجارة وأسفار وتنقل في البلاد إلى غير ذلك من مصالح الدين والدنيا. فإذا اضطربت الرعية على ولاة أمرها وحصل الفساد في هذا الجانب، اختلت الأمور، حصلت الفتن العظيمة التي يذهب جراءها الأمن والاجتماع والطمأنينة، وينقلب المجتمع إلى عدو، بعد أن كان بعضهم يشد بعضا كالبنيان المرصوص، ينقلب بعضهم عدوا لبعض، يقتل بعضهم بعض، ويسلب بعضهم بعض، ويبغي بعضهم على بعض، ويرجعون كما كانت الحال في الجاهلية الأولى، فتن لا تنتهي، صلى الله العافية والسلامة. فهذا الأمر من أعظم الأوامر التي جاءت بها شريعة الإسلام، وهذا من أعظم محاسنها، وهذا الأصل العظيم جهدت الجماعات الحزبية الضالة المنحرفة على إخفائه، وعلى تشويه معالمه، وعلى تنفير الناس عنه، لأنهم دعاة فرقة، ليسوا دعاة اجتماع وألفة، ولهذا يحبون أن تشيع الفتن في بلاد المسلمين، فيجهدون بكل ما أوتوا من قوة إلى تغييب الأمة الإسلامية، تغييب المجتمع المسلم عن هذا الأصل. ومن ذلك مثلا إخفاء الأحاديث والنصوص والآثار عن السلف الواردة في هذا الباب، وكذلك أيضا تحريف معانيها إلى خدمة مناهجهم وجماعتهم وأئمتهم، بحيث تنزل نصوص السمع والطاعة لأمراء الجماعة الحزبية التي تفت في عضد الأمة الإسلامية وتفرق المجتمع المسلم الذي اجتمع على ولي أمره. وعلى طلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا في بيان هذا الأصل عن طريق خطب الجمعة، الكلمات والمواعظ، كتابة المقالات. وإن قيل عنك إنك مداهن، وإنك يعني تريد من وراء ذلك منافع ومطامع دنيوية، لا عليك، هذا كله من باب التنفير، أن تصل هذه النصوص وهذه الحقائق من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح إلى مسامع عوام وعامة المسلمين. هي اليوم تخفى على بعض طلبة العلم ممن يدرس في بعض الكليات الشرعية والمدارس الشرعية، فما ظنك بغيرهم من العوام الذين لم تتهيأ لهم فرص الدراسة الشرعية؟ وقد مر على كثير من طلبة العلم، مر عليهم حينما يذكرون الناس بمثل هذه النصوص الشرعية والآثار، يمر عليهم استغراب وتعجب المستمعين. فكثيرا ما يكون التعليق بعد الخطبة من هذا النوع أو الكلم من هذا النوع، أين كانت هذه الأحاديث؟ لم نسمع بها من قبل، من أين أتيتم بها؟ ومن هذا الأسئلة، من هذه الأسئلة التي تدل على شدة الجهل بهذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، الذي يترتب عليه الخير العظيم، ويترتب على إخفائه أو على الجهل به أو على مخالفته من الفساد والشرور ما لا يعلمه إلا الله. كذلك أيضا أوصي نفسي وإياكم بتوقير العلماء، احترام العلماء، وأداء الحقوق التي لهم من محبتهم في الله جل وعلا، ومن الرجوع إليهم، ومن سؤالهم، والحفاظ على أعراضهم. وذلك أن العلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ووصفهم بذلك بأنهم ورثة الأنبياء. العلماء الأنبياء لم يورثوا شيء من الدنيا، ما ورثوا دينار ولا درهم، وإن مات النبي عن شيء من الدنيا فإنما يتركه صدقة، لا يورثون، إنما ورثوا ما أوحى الله عز وجل إليهم من الوحي والعلم الذي به حياة القلوب وبه سعادة الدنيا والآخرة، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تنطلق مطاعم كثيرة في علماء السنة من جبهات متعددة جدا، هدفها في النهاية هو أن تصرف، أقصد هذه الهجمات قصدها وغايتها أن تصرف الأمة عن الانتفاع بعلمائها. وهذه سنة المشركين الأولين لما عادوا الأنبياء وشوهوا سمعة الأنبياء وطعنوا فيهم المطاعن المتعددة، لماذا؟ حتى ينفروا الناس عن اتباع أنبياء الله ورسله. وهكذا لما نبغت الخوارج وتلك الفرق التي ظهرت في عهد أواخر عهد الصحابة، حرصت أيضا على أن تقطع صلة الناس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر مثلا الخوارج الذين اجتمعوا في النهروان، فلما أتاهم ابن عباس قال: أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله وما أرى أحدا منهم فيكم، فكانت صلتهم مقطوعة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تأملت ونظرت وفكرت، ما الذي منعهم أن ينتفعوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستفيدوا منهم وأن يأخذوا عنهم وأن يتلقوا عنهم؟ ستجد أن من أعظم أسباب ذلك هي الدعاية الفاسدة، الدعاية الكاذبة التي نفرت أولئك الأشخاص الذين أدركوا الصحابة ورأوا الصحابة وعاصروا الصحابة، لكن لم ينتفعوا بهم من جراء ما سمعوا عنهم أنهم غيروا وبدلوا وتركوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم مالت بهم الدنيا وأنهم، فنفر عنهم أولئك المخذولون المحرومون والعياذ بالله. وهكذا من بعدهم من المعتزلة والجهمية والمرجئة وغيرهم، نجدهم يعادون علماء السنة والجماعة. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام مقالات لعمر بن عبيد وواصل بن عطاء وأمثالهم، كيف كانوا ينفرون الناس من علوم الحسن البصري وعلوم محمد بن سيرين ويشبهونهم بأوصاف بالغة السوء من باب التنفير. ثم ظهرت الصوفية وعادت العلماء وعادت العلم الشرعي، وجعلوا طلب العلم الشرعي وجعلوا أهله في غاية الانحطاط والسوء، حتى إن بعض طلبة العلم حضر في مجلس صوفي، كان يحضر في مجلس صوفي ثم حضر خفية عند بعض أهل العلم، فسقطت منه المحضرة في مجلس الشيخ الصوفي، فلما رأى قالوا: واري عورتك، يعني إن هذا عيب وعار أنك تتلبس بلباس أهل العلم وطلبة العلم وهو المحضرة. لماذا؟ حرب منهم على العلم الشرعي وأهله، لأن هذا العلم الشرعي هو الذي بإذن الله إذا تلقي التلقي الصحيح وعمل به العمل الصحيح هو الذي يقضي على هذه البدع والأهواء والضلالات والانحرافات. فإذا انتشر العلم الشرعي لم يبقى كسد سوق هذه الفرق والجماعات الضالة، فلهذا يحاربون العلم الشرعي ويحاربون أهله أشد الحرب. وما الحملات التي يشنها هؤلاء أهل الأهواء على شيخنا الشيخ صالح الفوزان، على الشيخ سليمان أبو الخيل، عبر تويتر وعبر الفيسبوك وعبر المقالات والكتابات والمجالس، إلا من هذه الحرب على عقيدة السلف الصالح، على الدعوة السلفية. فأوصي نفسي وإياكم بالتوقيف أهل العلم واستغلال فرصة وجود الموجودين منهم لأخذ العلم على أيديهم والرجوع إليهم واستفتائهم، عل الله عز وجل أن ينفعنا بما عندهم من العلم والبصيرة. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاك الله خير.